إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أقول لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الأخ أصيب خالص في كل هندسة وأصيب في حادث، وهو الآن بالمستشفى لا يحرك يديه ولا رجليه، يعني في حالة حرجة، وهو على هذه الحال منذ أكثر من 40 يوما، ويرجو منا الدعاء له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فك أثر عهدك فوز السعيد ونشأة أحمد وسائر إخواننا المأسورين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لعن اليهود والأمريكان وانتقم منهم شر انتقام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم مكنهم من رقاب اليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر الموحدين في أفغانستان، اللهم انصرهم على أمريكا عدوك وعدوهم. اللهم سلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: أخذ أحد الإخوة من الآخر مبلغا من المال على سبيل المشاركة في عمل تجاري، ولكن لم يكتب عقد مشاركة، كتب شيكات على بياض فخسرت التجارة، فطالب الأول بأمواله ولم يستطع الثاني ردها، فأقام دعوى بأول شيك ويحتوي على مبلغ يساوي المبلغ الذي أعطاه له، على الرغم أنه أخذ ربحا 13,000 جنيه عن نصيبه في أول تجارته، فسجنه بالأول 6 أشهر. وعندما قام برفع دعوة بالشيك الثاني وكان 3 سنوات، توفي الشخص المدان، فما حكم الله وهل هو مديون؟ ليس مديونا، والذي أخذ عليه هذه الشيكات بعد أن حصل منه الربح في أيام الربح، المفروض في أيام الخسارة أن تكون مصيبة الخسارة على رأس المال كما بينت في المرة السابقة. هذا عقد مضاربة، ولكن للأسف الشديد صاحب رأس المال يدخل في هذا العقد وهو يشترط الربح، فيوقع نفسه في الربا المحرم، كما أن المضارب يوافق على الدخول في عقد باطل، فعليه أن يتحمل النتائج. لكن ليس لهذا الرجل الذي شارك برأس المال ليس له أن يأخذ مالا من المضارب طالما أنه خسر هذا المال بغير تقصير منه، وبالتالي فليس مدانا رحمة الله عليه. أعمل مندوبا بإحدى الشركات وكان معي النقود هي عقدة العمل، وبعد المرور على الكثير من التجار وفي أثناء تجميع النقود الخاصة بالعملاء اختلطت النقود الخاصة بي مع نقود العمل، وكنت أشك أن هناك تاجرا من التجار أعطاني من النقود مبلغ 1040 جنيها على أنه 1000 جنيه، أي وضع ورقا فئة 50 جنيها في فئة العشر جنيهات، وأنا أرجح أن التاجر أخطأ وأعطاني 1040 بدلا من 1000، ولكني لا أستطيع أن أتذكر هذا التاجر، علما بأنه إذا حدث عاجز في تسليم العهدة فسوف أتحملها من جيب الخاص، فهل أضع 40 جنيها كلها في عمل الخير؟ وهل أضعها بنية التاجر أم بنيتي أنا؟ يمكنك أن تضعها في عمل من أعمال الخير بنية التاجر، على أنه إذا ظهر صاحب هذا المال تخيره، تذكر له أنك قد تصدقت بهذا المبلغ لحسابه، فإن وافق فبه ربح، وإن لم يوافق فأنت الضامن، ويمكنك أن تحتفظ بهذا المبلغ وأن تنتفع به، على أنه إذا ظهر صاحبه في أي وقت تكون ضامنا وترد إليه هذا المبلغ. هناك رجل يحتاج إلى سيارة في عمله لنقل البضاعة، فعرض عليه رجل ليس تاجرا أن يشتري له السيارة فوريا ويدفع له هو المبلغ بالتقسيط، فهل هناك حرج في ذلك؟ لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يشتري هذا الوسيط السيارة بحسابه أولا بغير أن يأخذ أي ضمان، تقاربوا أخوانا بارك الله فيكم، تقاربوا أخوانا. فالشرط الأول أن يشتري هذا الوسيط السيارة برأس ماله هو لحسابه هو وبدون أن يأخذ أي ضمانات تجبر الطرف الذي اشترى السيارة لأجله على إمضاء عقد البيع. والشرط الثاني أن يحول هذه السيارة من مكانها، أن ينقلها من المعرض إلى مكانه، لما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هل يكفي لمن يبيع سيارة أن يترك المشتري ليكتشف عيوبها، أم يجب عليه أن يظهرها له؟ يجب عليه أن يظهر له هذه العيوب، هذا هو الواجب عليه. الدين النصيحة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ثبت عند أحمد بن ماجة من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له، لا بد من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل على هذه الكيفية، ففي عند الترمذي وابن ماجه من حديث العتاء بن خالد بن هودة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا. هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوزة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشترى منه عبدا أو أما، لا باء ولا غائبة ولا خبسة، بيع المسلم للمسلم، لا باء ولا غائلة ولا خبسة، وتقال خبسة بالضم أو الكسر، بضم الخاء أو كسرها. ومعنى الحديث كما قال القاضي بن العربي رحمه الله، لا باء أي لا يوجد عيب في جسده وخلقته، ولا خبسة أو خبسة أي لا يوجد عيب في خلقه، كأن يكون سارقا، زانيا، هابقا، يهرب كثيرا، ولا غائلة. قال والغائلة هي العيوب التي يعرفها البائع فيكتمها عن المشتري، التي يعرفها البائع فيكتمها عن المشتري، فلا يحل لمسلم أن يفعل هذا، إن فعل هذا محقت بركة بيعه والعياذ بالله. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يسترق، أو قال حتى يسترق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال بعض أهل العلم محقت بركة البيع بالنسبة للكاتم أو الكاذب، وقال بعضهم بل تمحق بركة البيع بالنسبة يكون على الكاذب أو على الغاش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبيع طعاما، فأدخل يده في الطعام فوجده مبلولا من الداخل، فقال هلا كشفت؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. طبعا هذا وعيد شديد بحيث أن الغش يندرج تحت الكبائر والعياذ بالله الكبيرة، كل ذنب ممكن حاجة عرفها تعريف القرطبي، كل ذنب نص الشرع على انه كبيرة او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله او توعد بالنار او شدد النكير عليه كهذا الحديث، او شدد النكير عليه كأن ينفع عنه الايمان مثلا في حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله ومن؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، أو كأن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في هذا الحديث من غشنا فليس منا. وقد رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. فينبغي على صاحب هذه السيارة أن يبين ما فيها من العيوب، حتى ولو خلى بينه وبين السيارة وأحضر من أراد الشراء ألفا من الأخصائيين ولم يتمكنوا من اكتشاف هذه العيوب، عليه هو أن يظهر هذه العيوب وأن يبينها، وهذا لن يضيع من رزقه شيئا. سائل يقول قرأت في ليل الأوطان للشوكاني أن ابن عمر وابن مسعود أجاز جماع المرأة في دبرها، وذكر الشوكاني الأحاديث الخاصة بهذا الموضوع وقال إنها كلها ضعيفة، وقال إن الجمهور على تحريمه، فلماذا الجمهور على التحريم مع ضعف الأحاديث وإجازة ابن عمر وابن مسعود؟ هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد اختلف عليه فيه. انتم تعرفون ان السلسله ذهبت مالك عن نافع عن ابن عمر، فورد هذا القول عن ابن عمر واختلف عليه فيه. يعني هناك روايه بالاباحه اخرجها الدارقطني من حديث نافع ان ابن عمر قال له: يا نافع يا نافع، هل تدري متى نزلت هذه الايه: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم؟ قلت: الله اعلم. قال: اتى رجل من الانصار امراته في دبرها فاعظم الناس ذلك، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. فقال له نافع: اتاها من دبرها في قبرها؟ قال: لا، بل اتاها في دبرها، بل اتاها في دبرها. لكن كما قال ابن حزم رحمه الله ذهب ابن عمر في روايه اخرى الى التحريم، وكذلك نافع وكذلك مالك رحمه الله على الجميع. اما ان الشوكاني ضعف الاحاديث كلها فلا، فالشوكاني رحمه الله قال: والاحاديث الوارده في الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على تحريم اتيان المراه في دبرها، تنهض للاحتجاج بها على تحريم اتيان المراه في دبرها. وهي احاديث كثيره، منها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند احمد وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من اتى امراه في دبرها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقات، ولكن اعله البعض بالارسال. انه مرسل، احفظ معايا الحته دي، يبقى ده مرسل رجاله ثقات. ماشي. تعالى حديث ثاني لابي هريره رضي الله تعالى عنه عند ابي داود والترمذي وفي مسند احمد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى حائضا او امراه في دبرها او عراقا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. حديثان عن ابي هريره، بل ورد عن ابي هريره خمسه احاديث عن ابي هريره بمفرده. حديث ابن عباس حديث ثالث رواه الترمذي وقال حديث غريب، يعني حديث، هذا الحديث فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى رجل اتى امراه في دبرها. خلاص، ده ضعيف عن ابن عباس، لكن روى النسائي عن ابن عباس من قوله هو باسناد قوي كما قال الحافظ انه سئل عن اتيان المراه في دبرها فقال للسائل: لقد سالتني عن الكفر. وهذا اسناد صحيح لابن عباس رضي الله تعالى عنه، اسناد قوي كما قال الحافظ. يبقى كيف عن ابن عباس؟ عندك مرسل صحيح الاسناد عن ابي هريره، وعندك موقوف صحيح على ابن عباس باسناد قوي، وعندنا ايضا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في ادبارهن. قال ابن حجر الهيثمي او صاحب مجمع الزوائد: ورجال اسناده ثقات. يبقى احنا معانا حديث علي بن ابي طالب رجال اسناده ثقات، وحديث ابي هريره مرسل صحيح الاسناد، وحديث موقوف على ابن عباس واسناده قوي، وموقوف ايضا على عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يقول في الذي ياتي او في اتيان المراه في دبرها: انها اللوطيه الصغرى، اللوطية الصغرى. هذا مشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مشهور أنه موقوف عليه من كلامه هو، وإن كان قد ورد في مسند أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده ضعيف. في حديث علي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أسلاههن فإن الله لا يستحي من الحق ورجاله ثقات. معنا كم حديث في حد دلوقتي؟ عندنا عن ابي هريره حديثان، عن علي بن ابي طالب، عن ابن عباس، عن خزيمه بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وحديثه في مسند احمد وفي سنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياتي الرجل امراته في دبرها. كذلك ورد عن جابر بن عبد الله، وورد عند الدارقطني والترمذي، قال الترمذي باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: وما الذي اهلكك؟ قال: حولت رحمي البارحه. تعرف الرحم اللي هو ايه؟ بتركب. حولت رحمي البارحه، استخدم الكنايه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حتى نزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. كل دي أحاديث، منها ما هو رجاله ثقات، ومنها ما هو موقوف صحيح، ومنها ما هو مرسل صحيح. يبقى كيف لا تصل هذه الحديث الى مرتبه الصحه، ليس الى مرتبه الحسن فحسب، بل الى مرتبه الصحه. وهناك الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره الذي ينجبر بكثره الطرق، ويشترط في هذه الطرق الا يشتد ضعفها، الا ان تكون قريبه في ضعفها. وروى الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بل الحديث في الصحيحين، أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت جاء ولدها أحول، فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. خلي بالك، أنت شايف ابن عمر حمل الآية على إيه؟ أن رجلا من الأنصار أتى امرأة في دبرها أو من دبرها فنزل بالآية، فقال نافع: من دبرها في قبرها؟ قال: لا، إلا في دبرها. مع أن الحديث السابق فيه، وهذا عند الدارقطني، مع أن الحديث السابق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والذي أخرجه الشيخان، أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت، يبقى ده دليل على انها من دبرها في ايه؟ في قبرها. جاء ولدها احول فنزلت الايه. زاد الامام مسلم: ان شاء مجبيا وان شاء غير مجبيا، غير ان ذلك في صمام واحد. مجبية يعني تبرق على رأسها كأنها ساجدة، يعني فيها من دبرها في قبورها. يبقى ده حديثهم. كل الأحاديث دي ما هيش عجبات، لذلك صار جمهور العلماء إلى التحريم بالإضافة إلى أمور أخرى. الله عز وجل أمر باجتناب الفرج في وقت الأذى، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض اي في فتره الحيض، ولا في المحيض اي في الفرج الذي هو موضع الحيض؟ في الفرج الذي هو موضع الحيض، بدليل ان الايه لما نزلت ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فذكر أصحاب النبي للنبي او افضل عند مسلم يصنع كل شيء الا الجماع. بل الحديث رواه الجماعة الى البخاري، يعني هو في المسند عند اصحاب السنن ايضا. يبقى اذا ويسألوك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالاضافة الى ان اتيان المرأة في دبرها يفوت مقصدا من مقاصد النكاح وهو النسل، لان هذا ليس موضع حرف. يعني في العام اللي فات اذا كان الله عز وجل امر باجتناب الفرج في فترة وجود الاذى فالدبر الاذى ملازم له، ده الدبر ده محل الاذى الدائم مش كده؟ كذلك فان اتيان المرأة في دبرها يضيع مقصدا من مقاصد النكاح وهو النسل، وذريع الى الفساد ايضا، لان هذا قد ينقله الى الوقوع على في اللواط والعياذ بالله، الوقوع في اللواط. فعلى كل حال احاديث الباب ترتقي الى درجه الصحه. واما ان هذا المذهب ورد عن عبد الله بن مسعود فلا، ليس هذا مذهب ابن مسعود، لكن كما قال ابن حزم رحمه الله مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر واختلف عليه فيه، ونافع واختلف عليه فيه، ومالك واختلف عليه فيه. حسبك ان كل عالم من العلماء يتبرأ من ان ينسب هذا المذهب اليه او الى امامه. تصور ان ابن عبد الحكم روى عن الامام الشافعي انه اباح وضع المرأة في دبرها، وكان ذلك في القديم. الربيع الجيزي تلميذ الشافعي قال وكذب والله على الشافعي، فقد نص الشافعي في ستة كتب على ان هذا الامر محرم. لا مانع من ان يكون الشافعي في القديم ذهب الى هذا، ثم لما نظر في كثرة النصوص الواردة رجع الى قول الجمهور بالتحريم. فإياك والأماني، هذه كبيرة من الكبائر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الرجل إذا وطأ امرأته في دبورها وطاوعته على ذلك ينبغي أن يفرق بينهما، ينبغي أن يفرق بينهما، لأن استمرار النكاح مشروط بأن إيه؟ أن تقام حدود الله عز وجل. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله. سائل يقول كيف يمكن الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر على إسباب الثياب إنك لست ممن يفعله خيلاء، وبين حديث ما تحت الكعبين في النار؟ اعتقد ان احنا اجبنا عن مثل هذا السؤال من قبل. ها؟ اجيب على السؤال بالتفصيل. على كل حاجة يا اخوانا، احنا معانا حديثان وكلاهما في الصحيحين. الحديث الاول من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، لم ينظر الله اليه يوم القيامه. هذا الامام البخاري. فقال ابو بكر ان احد شقي ازاري يسترخي، يعني بينزل مني الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى واضح هنا ان ايه، في قيد الخيلاء. دل هذا الحديث بمنطوقه على انه يحرم اسباد الثوب خيلاء، ودل بمفهومه على انه اذا اثبت ثوبه ليس على سبيل الخيلاء فان ذلك يكون مباحا. صح ولا لا؟ يبقى الحديث ليه منطوق وليه ايه؟ مفهوم وهو دليل الخطاب. ورد في نفس المعنى حديث سابق في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا. بطرا يعني خيلاء. لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا. وفي رواية زاد فيها البخاري: وما اسفل من الكعبين من الازار في النار. وما اسفل من الكعبين من الازار في النار. اذا هذا الحديث ايضا دل بمنطوقه على ان من جر الازار على سبيل البطر والخيلاء ناله الوعيد. وبمفهومه على انه ان لم يفعل ذلك بطرا وخيلاء كان جاهلا. واضح يا اخوانا كده الحديثين دول؟ بعض اهل العلم يبقى ده مذهب الجمهور، قالوا ان جر الثوب او زياده طول الثوب عن الكعبين، الكعبين اللي هما جزء الرجل، زياده طول الثوب عن الكعبين هذه كبيرة من الكبائر. لأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة دي وعيد شديد جدا. وقال بعض العلماء: أبدا، ذكر الخيلاء هنا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الناس يفعلون ذلك خيلاء، فلا مفهوم مخالفة للأحاديث، لا مفهوم مخالفة للأحاديث. ليه يا اخوانا؟ قالوا احنا معانا نصوص صحيح. أولا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني، تمام؟ ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعليه حلة من إزار ورداء قد أسبل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لربه عز وجل يقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فلما سمعه عمرو قال: يا رسول الله، إن ساقي خمش. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ان الله قد احسن كل شيء خلقه، وان الله لا يحب المسبل. يبقى واضح هنا محل الاستدلال ان عمرو بن زرارة رضي الله تعالى عنه لم يفعل هذا على سبيل الخيلاء ولكن لستر ساقيه، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث جابر بن سليمة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث: وارفع إزارك إلى نصف ساقك أو إلى نصف ساقيك، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك والإسبال، وإياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. إياك والإسبال، فإن الإسبال إيه؟ هو نفسه مخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب المهيب. وروى الإمام المسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خاب وخسر يا رسول الله، ها من هم؟ فأعادها ثلاثا، وأبو ذر يقول نفس السؤال، خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى احنا معنا حديثان، حديث ابن عمر وابي هريرة، ذكر قيد الخيلاء، فدل كل حديث منهما بمفهومه على ان غير الخيلاء ليس محرما، وعندنا منفوقات لم تشترط او لم يرد فيها قيد الخيلاء، بل في احد هذه المنطوقات وهو في حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان عمرا الذي اسبل ازاره ما فعل ذلك على سبيل الخيلاء، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره. فاذا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، ودلاله المنطوق مقدمه على دلاله المفهوم، لكن جمهور العلماء على ان من فعل ذلك خيلاء وقع في الحرام، وان لم يفعله على سبيل الخيلاء فليس محرما. وفريق من اخر من اهل العلم ذهب الى ان الاسبال محرم على العموم، محرم على العموم. هذا القول الثاني هو الذي يترجح لي لما ذكرته، لان هناك منطوقات لا تقوى هذه المفهومات على معارضتها. واما قوله عليه الصلاه والسلام لابي بكر لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فلان ابا بكر ذكر ان احد شقي ازاره يسترخي الا ان يتعاهده، لانه كان نحيفا رضي الله تعالى عنه، فكل ما يرفع الازار ينزل. طبعا انت تؤاخذ على فعلك انت، اما ما ليس من فعلك والذي يقع رغم إرادتك فلست مسؤولا عنه. ولذلك لما ذكر حالته للنبي عليه السلام إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، قال له صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر كده بقى لست ممن يفعل ذلك خيلاء رضي الله تعالى عنه. في بعض الأسئلة اللي جت على الإنترنت، في سؤال يقول المسبل بالساء يجوز، تجوز الصلاة وراءه إذا كان يؤم الناس؟ طبعا تجوز، هو المسبل بالسين مش بالساء، تجوز الصلاة وراءه إن كان يؤم الناس لأمرين. الأمر الأول أن هذه مسألة خلافية، فإن ترجح لك أحد القولين فألزم نفسك به وأدعو الآخرين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا إنكار في المسائل الخلافية، فيها التبيين والموعظة والإرشاد فقط. فهذا الرجل قد يكون أخذ بقول جمهور العلماء. نمرة اثنين، إن ثبت أن هذا محرم وأن هذا الرجل يعتقد تحريمه ومع ذلك يسبل إزاره، فغاية في الأمر أنه فسق، وإمامة الفاسق صحيحة. ده لو افترضنا، لو افترضنا على فرض، فإمامة الفاسق صحيح. نمر الثلاثة، الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمسبل، هذا الحديث إسناده ضعيف فلا حجة فيه. في أسئلة جت على الإنترنت، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في الأقوال الآتية؟ صحة السند لا يلزم منها صحة المتن، والعكس صحيح. هذا القول نعم قد يكون الإسناد صحيحا واللفظ شاذا، واللفظ شاذا، ولذلك اشترطوا في حد الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معلنا، والشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وكذلك العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. فقد يصح الإسناد وتكون اللفظة شاذة فلا يلتفت إليها، نقول هذا حديث إسناده صحيح لكنه شاذ. وكذلك قد يكون الحديث ضعيف الإسناد لكن المتن الذي ورد من طريق هذا الإسناد معناه صحيح، كحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ها؟ معنى ثابت في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبدو ان في اخت فوق بتخطب في النساء، صوت راسل لحد تحت هنا، اتقي بقى امرأة في نفسك، وطي صوتك عن ما لا تستطيعين ان تمسكي عن الكلام والتشويش على من حولك، فعلى الاقل اخرجي صوتك. فقد يكون الاسناد صحيحا والمتن ضعيفا والعكس بالعكس. مثال هو يضرب مثالا عند ابي داود بسند ضعيف لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال المنذري فيه اضطراب، وقال ابو داود رواته مجهولون، وقال البخاري لا يصح، ولكن العلم الحديث تأكد بلا ريب فيه من ان تحت البحر نار. فهل هذا من باب التنجيم مع العلم ان العرب لم يكونوا من رواد البحر ابدا؟ فكيف نوفق بين هذا الحديث الضعيف وبين صحته في الواقع؟ اولا لما نقول حديث ضعيف هذا بخلاف ما نقول هذا الحديث رواته مجهولون. رواته مجهولون يعني اسناده مظلم، يعني ضعفه اشتد وليس ضعفا قريبا. لكن اذا كان الضعف قريبا كان يروي الحديث مثلا انسان معروف بالعدالة لكنه ليس معروفا بالضبط، سيء الحفظ مثلا، يبقى نقول هذا حديث ضعيف لانه من طريق فلان وهو سيء الحفظ. فمعنى هذا فلان الذي هو متصف بسوء الحفظ، هل معنى هذا ان كل ما يحفظه ضعيف ضائع؟ واخد بالك، ولا في بعض الاحاديث يتقنها، هناك بعض الاحاديث يتقنها لكن الغالب عليه عدم الاتقان. فلذلك اذا قلنا حديث ضعيف معناه يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقله مع احتمال انه قاله عليه الصلاه والسلام، مع احتمال انه قاله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولما نقول حديث صحيح فالذي عليه جمهور العلماء انه يغلب على الظن، معناها كلمه حديث صحيح يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مع احتمال بعيد انه عليه الصلاه والسلام لم يقله، لان الثقه الضابط ايضا ليس ضابطا في كل ما يرويه، قد يخطئ قد يهم قد ينسى، لكن الغالب عليه الضبط. واضح يا اخوانا؟ انما لما يكون حديث رواته مجهولون واسناده مظلم يبقى هذا الحديث نقطع بان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقله. قول ان العلم الحديث اثبت ان تحت البحر نارا وما الى ذلك فخلاص الكلام هنا من علم، يعني كون ان ارشميدس اثبت قانون الطف ليس معنى هذا اننا ان وجدنا حديثا يروى من طريق الكذابين مثلا عن الرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى يوافق ما ورد في قانون الطف والارشميدس ان نصحح هذا الكلام وان نقول ان الحديث قد دل العلم على صحيحه ابدا، هذا نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. لكن العلم يبقى خلاص نعزو هذا الامر الى العلم الحديث وليس ايه؟ وليس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون من قبيل التوافق المحض. العرب ما عملوا بالتنجيم، ما عملوا بالتنجيم، يعني هو بيقول هنا معناه ان هو منجم، لا ليس من الضروري النبي عليه الصلاة والسلام حين اهتم لأمر الصلاة كيف ينادى للصلاة، ومنهم من أشار عليه بالناقوس عليه الصلاة والسلام كما يفعل النصارى، ومنهم من أشار عليه بالبوق كما يفعل اليهود، رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنه رأى في المنام رؤيا حق، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رؤيا حق، وأمره أن يلقيها على بلال، قال ألقيها على بلال فإنه أدنى منك صوتا. فلما شرع بلال بالأذان، هو الأذان الشرعي ده، الأذان الشرعي ده عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رآه في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا حق واعتمدها، وأمر بلالا أن يؤذن بهذا الأذان. بلال يؤذن بهذا الأذان، وعمر رضي الله تعالى عنه جاء يدرجر ثوبه ويخبر النبي عليه السلام أنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد. انتظروا لكم أخوانا، فقد يكون هذا لون من ألوان التوافق، وليس معناه أن يصير الحديث صحيحا. يقول السائل إن معظم الأحاديث الضعيفة في الأحكام وليست في باب الفتن وأشراط الساعة الصغرى والكبرى لأنها من علم الغيب، من أين أتيت بهذا الكلام يا أستاذ؟ الإسناد ينظر فيه كما قال ابن المبارك، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأنت ترى أن أحاديث الفتن التي تساهل فيها بل وتروى على طريقة الأساطير تترتب عليها أحكام شرعية، كأن مثلا يكذب أحدهم بأن المهدي سيظهر في خلال شهرين، معنى هذا أن إسرائيل لن تنتهي ولن يعاد بيت المقدس إلا على يد مين؟ المهدي، ولن تقوم في الأرض خلافة إلا على يد المهدي. فإحنا نقعد ونأدي كل حاجة، اللي بيشتغل يبطل شغل، اللي بيدرس وبيذاكر يبطل مذاكرة ويقعد يستنى المهدي، يقعد يصلي ويصوم ويقوم وانتهينا، ويبكي على حاله على خطيئته وانتهت المسألة. فكيف يقال إن أحاديث الفتن لا ينظر إلى أساليبها؟ الإسناد من الدين، ما دمت تعزو كلاما أو شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بالدليل على هذا. فيجب التساهل، يقول الأخ الأستاذ، فيجب التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة إذا كانت في باب الفتن والملاحم. أنت لا دليل على ما ذكرت، لا دليل، أنت توجب شيئا ما أوجبه الله، بل تكاد الأمة أن تكون متفقة على عكس الذي أوجبته هذا. كتب لليمان وأبا هريرة كان على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن والملاحم، وكانوا يكتبونها على أساس أنها ليست من باب من كتم علما الحديث. مثال، روى نعيم بسنده عن كعب، انت عارف ده كعب لمين؟ ده كعب الاحبار، كعب لا كعب الاحبار، يعني قد يكون اتى بهذا الكلام من التوراة، من التوراة، ولم يصرح كعب الاحبار بانه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من حفاظ الأمة رضي الله تعالى عنه عن أبيه، إن ورد كلام من كلامه، يعني ورد موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه، قد يتوقف في مثل هذا الكلام على اعتبار أنه كان قد أصاب ذنبتين لأهل الكتاب، فكان يحدثه عن أهل الكتاب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آل من حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد تكون مثل هذه الآثار التي تقول لي الزهري يقول أنا أسأله وأنت تقول يجب أن نتساهل في الأسانيد، كلام الزهري حجة؟ ما تجاوبوا يا اخوانا، الزهري من صغار التابعين، كلام الزهري حجة في دين الله عز وجل؟ أين الدليل؟ الحجة في قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع. لكن لما يقول وروى نعيم بإسناده عن الزهري، الإسناد فين؟ مش موجود. طب حنتساهل في الإسناد. الكلام المذكور ده من كلام مين؟ الزهري. إن أردت أن تحتج بالزهري وتقول كلام الزهري حجة، خلاص هذا شأنك. مثال: روى نعيم بسنده عن بعض عن كعب قال: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة. هو أبداً اللي قرأها كندا. إزاي واحد أمريكي؟ أو الله قرأها من كندا. ولكن كندا مع أمريكا الشمالية، يبقى جاي من ناحية دي وخلاص. المقصود بكندا أمريكا الشمالية. لكن كندا دي قبيلة من قبائل العرب. مش انك راجل اعرج من كندا، وان المقصود بالاعرج هو رئيس الاركان القوات المشتركة الاعرج ريتشارد ماير. يا اخي مبقاش اقتنع بالكلام ده والله. هل الزواج نصف الدين؟ فاذا كانت الاجابة نعم، نرجو من فضيلتكم شرح كلمة نصف. هذا حديث ثابت عن النبي عليه السلام انه قال: الزواج نصف الدين، فليتقي احدكم ربه في النصف الاخر. وشرح بعض اهل العلم هذا الحديث على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الترمذي: ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فقيل: فما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج، هذه الاثنين دول، انت خبرت. كذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. تخبرك الربط بين الحديثين اهو: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. فاذا مدار الامر على الفم بما يشتمل عليه من لسان، ينبغي ان يصون فمه عن ادخال طعام او شراب حرام فيه، ان ياكل مالا حراما. وينبغي ان يصون لسانه ايضا عن الكلام الحرام، لان اللسان له خطورة شديدة على سائر الاعضاء. تطور هذا الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي باسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تتوسل اليه وترجوه. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. خدت بالك؟ إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يبقى إذا اللسان له خطورة شديدة على سائر الجرح. لذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما رأيت رجلا يراقب لسانه إلا رأيت ذلك في سائر أعماله. أدم بيراقب اللسان هتجد مراقبا لكل أمر آخر. فإذا مدار الأمر على الفم والفرج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حين دعا الشباب إلى النكاح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ماذا معنى نصف الدين؟ يقول السائل: من المعلوم من الدين بالضرورة أن الغيبة والنميمة حرام بل كبيرة من الكبائر، وسمعت أن غيبة الفاسق حلال. فإذا كان الأمر كذلك، من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من الكبائر أو يجاهر بالصغائر، يجاهر بالصغائر مما يشعر بأنه مستخف بالدين، كأن يكون مصرا على الصغيرة. فالإصرار كما ورد عند الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله الكبائر سبع؟ قال هن بل هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فمن فعل من أصاب كبيرة أو جاهر بالصغائر أمام الناس مما يشعر بأنه مستخف بذلك هذا يكون فاسقا. وأما أنه لا قيمة في فاسق فليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. يجوز أن يغتاب هذا الفاسق في المعصية التي فسق بها فقط، التي فسق بها فقط. يعني مثلا إن كان فسق المرأة في تبرجها بسبب تبرجها فلا يجوز مثلا أن نتهكم عليها بأنها بدينة أو بأنها قصيرة أو بأنها ثقيلة الظل وما إلى ذلك، لا يجوز. لكن إلى ضوابط، إن فعلت ذلك مع بعض الفساق مثلا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل التحذير، على سبيل تحذير الناس منهم من هذا الفاسق وتجريهم لئلا يقع في مثل ما وقع في هذا الفاسق، وليس على سبيل التعيير بالفاسق او على سبيل السعي لهدم هذا الفاسق. والا انظر الى محمد بن سيرين رحمه الله، اصابه الدين، اصابه الدين فقال هذا لذنب اذنبته منذ 20 سنة. قلت لرجل يا مفلس، قلت لرجل يا مفلس، انظر الى هذا الاثر، لان معاصيهم كانت قليله تمكنوا من احصائها. نمرة 2 شوف المراقبه، قلت الواحد يا مفلس، فما انا فعلا انا وقع لي هذا الامر ايضا. رجل كان كبيرا في السن لكنه متصابي ويقود سيارته بطريقه غريبه جدا، طريقه المراهقين صدمني. فقلت له يا اخي انت مراهق شو كده ليه؟ فرايت الم جدا من هذه الكلمه. يشاء المولى عز وجل ان انا ماشي عند النفق بتاع مصر القديمه وكانت الدنيا مطر وفي ميه ركنه، انا ماشي خط مستقيم لكن فوجئت بالايه؟ بالماء، نبقى ميه في وسط الناس. خرجت واحد كان ماشي جنبي قال لي يا اخي انت بتشوف مسواك مراهقين، انت مراهق؟ قلت الله اكبر. فان رايت مبتلا فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يبقى العافيه من من؟ مش لعضلاتك، لا، كما قال عز وجل للنبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. وانظر إلى يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب لو أنت سبتني أقع على طول، وده نبي أقع مباشرة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يبقى هنا غبت بس ليه؟ بزجر غيره من الناس ورجعهم، وفي نفس الوقت عسى ان وصله هذا الكلام انكار من فلان وانكار من فلان وانكار من فلان، عسى ان يطلع وان يرجع. لكن اياك ان تسعى في هدم انسان مسلم ابدا الا من اظهر النفاق والعياذ بالله. طيب نكمل ان شاء الله بعد صلاه العشاء. تفضل يا شيخ. يعني إن كان هذا الاستهزاء على سبيل التشفيه لهم لأن لا يغتر بهم الشباب فهذا جائز، لكن أن تستشعر وكذلك على سبيل استشعار نعمة الله عز وجل عليك فهذا جائز أيضا. لكن في الأمور التي فسقوا بها، لما نيجي مثلا لفنانة فنانة راقصة ونقول بزانية ما ينفعش، لكن نقول راقصة لأن هذا هو الذي أظهرته. أما مسألة الزنا أن نرميها بالزنا مثلا فنحن ما رأينا هذا ولا اطلعنا عليه، فهذا يوقعنا نحن في الفسق. وعلى كل حال ينبغي أن يكون كلام الإنسان دائما كلاما مثمرا، يعني لا تكون شتاما، حاول أن تفيد الناس وأن تنفعهم. قولوا ما نشوف الفنانات دول، هذه الفنانة اللي عايشة دلوقتي في مجد وعمالة تلبس الفراق، انظر إلى جنازتها إذا ماتت. الفنان الفلاني اللي كان بيضحك الناس أصيب بمرض العبط، والله يعني لا يعي شيئا وبيريب. زوجته التي استولت على أمواله، ده كلام كتب في الجورنال أفتح الأسر، زوجته اللي خدت أمواله خدته وراحت عند واحد متواجد في المهندسين وقالت والله بس خد الراجل ده عندك لحد ما أشتري بعض الأشياء وكده. هات كرسي يا ابني، راح مقعد الراجل والست فكت مشيت، يعني كانها فضبته لحد ما الناس هم وبتاعهم شعروا اكتشفوا مش ان لعفة بتاع الاسر يولاك واحدة ممثلة تانية خدته وحطته في دار المسلمين على حسابها ومات الرجل فقيرا لا يملك شيئا. انظروا الى جنائزهم. يبقى الواحد يعني يحاول هو يخلص الاموال التي يجمعونها، او بيجي ملك الموت مش هيفلس ولا حاجه ولا هيصب بالهبل ولا العبط ولا اي حاجه ابدا، لكن ساعه ما بيجي ملك الموت سيترك هذا المال المحرم كله وراء ظهره ويسال عن كل مليم من هذا المال. وغير بقى يستمتع طبعا، والمال بيعود للخراب لانه مال مجموع من حرام. لما الانسان يموت ويسيب تلك الاولاد حراما كالرجل الذي مات في عهد النبي عليه السلام وترك لابنائه خمرا، ما هي ورطه. الابناء دول المفروض ان هم من ساعه ما يعرفوا ان المال ده محرم يخرجوا منه. مين بقى اللي ياخذ من هذا المال؟ يعني اذا هو مات وترك مصيبه لابنائه، الابن لما يلاقي تلك 2-3 مليون جنيه هتقول له خرج المال ده؟ هيقول لك ده ناس متطرفين لحد ما يروح للشيخ فلان اللي انتوا عارفينه يقولوا حلال لا بأس لا حرج. صلى الله عليه وسلم اجمعين. اما بعد، فنكمل اجابه السؤال المتعلق بالغيبه. وهذه العباره الشائعه لا غيبه في فاسق ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي من كلام الحسن البصري رحمه الله. ومما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشير إذنوا له، فلما دخل الرجل ألان له الكلام. فاستشكلت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، فلما انصرف الرجل قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشير ثم لما دخل أننت له الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وتجوز الغيبة أيضا على سبيل الاستفتاء لكن عند الضرورة، عند الضرورة كأن يكون المفتي مثلا يعرف شخصية المستفتى عنه. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة، وكان رفاعة قد طلقها فبث طلاقها، تزوجت من رجل آخر ثم ذهبت إلى النبي عليه السلام تقول له لم أجد معه إلا كهدبة الثوب. الصوت مفتوم قوي يا مولانا، الصوت مكتوم قوي سنة بس. وكما ثبت في الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه بغير علمك. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى على سبيل الاستفتاء وعلى سبيل التقاضي ايضا، كما فعل هلال بن اميه حين اتى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى امراته بعويل العجب بشريك بن سحماء، ويجوز على سبيل النصيحة أيضا كما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يختار لها بين معاوية وأبي الجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن كتفه، يعني بالله للنساء كما في بعض الطرق، ولكن أسامة. قالت: فقلت: أسامة أسامة. فهذه بعض المواضع التي تباح فيها الغيبة. هل يجوز للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر من المحرم بالنيتين؟ الأولى الأيام التي لم يصومها في رمضان، والثانية سنة التاسع والعاشر. إياك أن تفعل هذا، سيقتل صيامك في مذهب الأكثرين، لا يحسب لك عن فرضك ولا عن نافلتك. ولكن إن أردت أن تصوم عن الواجب فاجزم بذلك، اعقد النية على قضاء الواجب، وإن أردت أن تصومه سنة على أن تقضي الواجب فيما بعد فلا بأس. نرجو توضيح حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم. والله مسألة عيد الأم دي التي سنها مصطفى أمين أو علي أمين، والأعياد من الدين، الأعياد من الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه أبو بكر الصديق، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن أبيها، وعند النبي عليه الصلاة والسلام جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، يعني أناشيد حماسية في القتال، وجاريتان بنتان صغيرتان لم تبلغا بعد. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: دعهما يا أبا بكر، فإن خلي بالك بقى من التسيبة دي، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. لكل قوم عيدا، اللام هنا لام إيه؟ الاقتطاع. فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. الترتيبة دي بالضبط زي ما يقول شيخ الإسلام تيمية في إحضار الصراط المستقيم، كقوله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. كل ناس لهم قبلة، لهم ناحية يتوجهون إليه، مش كده؟ ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. وكذلك مماثلة لقوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. فإذا الأعياد شرعها رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهذا الحديث ثابت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللأنصار يوم يجتمعون فيه وألعبوا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم فقالوا هذا يوم نجتمع فيه ونلعب. فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهذا اليوم يوم الفطر ويوم الأضحى. هل من ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرع يوم الفطر ويوم الأضحى هل نحن نعرف شيئا عن ذلك اليوم الذي حدث عنه أنس بن مالك؟ كان في شهر ايه؟ كان في يوم ايه؟ لا نعرف عنه شيئا لأنه قد جاء البدل، وما دام البدل قد جاء قد أبدلكم الله به يوم الفطر ويوم الأضحى. أداب البدل كيف؟ يبقى المبدل على طول انتهى وضاع. فإذا الأعياد من الدين، الأعياد من الدين، فلا يجوز أن نعظم زمانا أو مكانا. وهو العيد عبارة عن إيه يا إخوانا؟ العيد عبارة عن توسع في الأكل والشرب وتوسع في الملابس، توسع في الأكل والشرب وتوسع في الملابس. ذلك عيد الفطر شرعت صدقة الفطر، وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والظفر وطعمة للمساجين. وفي عيد الأضحى ليس هناك أفضل في يوم النحر من إراقة الدماء، أن يذبح الأضحية، وهذا من أسباب الطعام أيضا. وأما التوسع في اللهو فلحديث عائشة الذي ذكرته دعهما أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فتبقى حضرتك يبقى إذن لا ينبغي أن يخصص يوم الاحتفال، لا عيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد النصر، والكل للنبي عليه السلام انتصر في بدر، هل احتفل بعيد النصر في بدر؟ معنى يعني لن يرد مثل هذا، بالإضافة إلى أن مثل هذه العادة قد يقال إنها سنة حسنة إطلاقا، هذه سنة سيئة. المفروض أن يحق الأبناء على بر الوالدين الأب والأم على مدار العمر كله، لكن الابن يعني يمضي عامه كاملا في عقوق أمه وعدم احترامها وتأديه حقها، ثم يأتي في عيد الأم ويلقي لها الهدية وانتهت المسألة، وحتتين جاتوه وانتهت المسألة، وكده يبقى هو راضي بأمه. ممكن لما يتخانق مع أمه يمن عليه. وكان في ولد صغير يعني جات حلق لأمه هدية، القصة دي أنا أعيها وكنا صغار، وبعدين أمه وضخته أو منعته من الخلوق قال لها الحلق دي. يعني إذا مثل هذه الأشياء لا تغطي مبادئ في نفوس الناس. المنطلق لابد أن يكون منطلقا دينيا ورغبة حقيقية في الآخرة وخوفا من عذاب الله عز وجل. رضا الرب لما نقول للمكلف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن الترمذي وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد، وفي لفظ في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما، وسخط الرب في سخطهما. ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا لا لا لم أقصد هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى آخر حديث. حديث ابن مسعود الذي قصدته هو من حديث أبي عمرو الشيماني وهو في الصحيحين قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود، قال رضي الله تعالى عنه سألت أو قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وفي لفظ الحاكم في الحاكم عند الحاكم الصلاة في أول وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. يعني إذا الصلاة على وقتها شوف ده أوجب حقوق الله عز وجل الصلاة. الصلاة على وقتها أوجب حقوق العباد حق الوالدين. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزانا. إن كنت تشكو الخط فالتمس الجنة في بر الوالدين وصلاة الأرحام. وقد ثبت عند البخاري حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه يبارك له في الرزق ويزاد وينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه. إن ألمت بك مصيبة ما المخرج من هذه المصيبة؟ أعاذنا الله وإياكم. المخرج منها بر الوالدين. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الثلاثة الذين خرجوا فنزل عليهم المطر فآووا إلى كهف تخبرك آووا إلى كهف فنزلت صخرة شديدة كبيرة ضخمة فسدت قوها الغار. شفت ازاي؟ يعني دي الصخرة دي عبارة عن مصيبة كبرى ممكن تقع على الإنسان في أي لحظة. فقال أحدهم يا هؤلاء إنه لن ينجيكم إلا الصدق إلا الصدق فتقدم إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. أول واحد قام قال إيه؟ ذكر أنه كان يسعى على والدين شيخين كبيرين وعلى أبناء وأنه في يوم كان يعمل بالرعي ماء به الشجر يعني في طلب المرعى بعيد جدا فلم يرجع الا بعد ان امسك. ومن عادته انه كان اذا رجع يبدا بحمد الشاء ويبدا باستقايه والديه اولا. وجد والديه قد ناما فحلب وقام بالاناء على والديه يكره ان يوقظهما يشفق عليهم ويكره أن يسقي أبناءه قبلهما والأبناء يتضاغون عند قدميه. التضاغ انت عارف الطفل ما يكون جعان ويقعد منيا ويزن وما إلى ذلك بدا واقف بالإناء حتى طلع الفجر فاستيقظا فسقاهما ثم سقى الأبناء. خلي بالك بقى هو استعرض عمله ثم قال اللهم ان كنت تعلم شوف الادب مع الله بقى اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزحت الصخره فينا الى اخر الحديث. دي المنطلقات يا اخوان. الحظ النهارده على المخدرات طلع قوانين باعدام تجار المخدرات هل امتنعت ام زادت؟ زادت. لكن لما نقول للناس يا اخوان الكلام الخمر ام الخبائث واحد يقول لك طب انت بتتكلم في ايه؟ بتكلم في ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام وان عمر الفاروق المحدث الملهم كما ثبت عند البخاري وقف على المنبر يقول الا وان الخمر ما خامر العقل ما غطى على العقل لان العقل هو مناط التكليف فكيف تحجب هذا العقل الذي هو مناط التكليف مع أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح الخمسة الكلية التي من ضمنها العقل والدين والدم والمال والنفس. شيء دي المصالح الخمسة يبقى مصلحة العقل لا يفسد عقله كيف يقوم بأعباء التكليف. نقول لهم يا أخوانا أبو الدرداء قال أوصاني خليلي بتسع وهذا الأثر عند البخاري هذا الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح. قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر فإنها مفتاح كل شر إلى آخر الحديث. يبقى دي من طبقات الناس الصيع الذين كانوا يستخدمون السنج والمطاوي ويبعثون المخدرات والهيروين وما الى ذلك. لما ذهب اليه جماعه التبليغ احضرهم الى المساجد اطلقوا رحاهم والنساء انتقضن وصار هذا الصائع الضائع قواما لليل ويخرج يدعو الناس الى الصلاه. ده تحول غريب جدا. ازاي بجيل الله عز وجل تخوفه من ربنا مش تقول انا هعمل قانون لاعدامك اعمل قوانين. فالشاهد انه لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الايام, هي ايام كغيرها من الايام. في سائل بيسال عن, يقول يمتلك صديق لي منزلا قديما آيلا للسقوط ويقصن فيه صاحب المنزل وبأسفله يوجد مخزنا لأحد التجار وهو غير مسلم وقد بلغت الأذية من هذا الساجد مداها وهو يرفض أن يتجاوب مع صاحب المنزل بأن يخرج من هذا المنزل حتى يتمكن صاحب المنزل من هدمه وبناء منزل جديد مكانه. والسؤال هل لو تمكن صاحب المنزل من إيجاد وسيلة لهدم هذا المنزل دون تعرض أي إنسان لخطر هل يفعل مهما كانت هذه الوسيلة؟ نعم يمكنه أن يفعل ذلك. عقود الإيجار المستقيمة المفتوحة هذه عقود باطلة بالإجماع, فقد أجمعوا على أنه إذا كان عقد الإيجار مطلقا لم ينص فيه على مدة معينة أو نص فيه على مدة يغلب على الظن أن العين المؤجرة تهلك خلالها أو أحد طرفي العقد يهلك خلالها كان العقد باطلا بالإجماع. يعني مثلا ما واحد يروح يأجر شقة من واحد من غير ما ينص على أجل هذه الإجارة, ما هو لابد أن يكون هناك تمايزا بين العقود المختلفة, هناك فارق بين عقد الإجارة وعقد البيع. أو واحد راح يأجر حمار من واحد فقال له هستأجر منك الحمار لمدة 200 سنة, مفيش حمار بيعيش 200 سنة ولا في إنسان بيعيش 200 سنة, يبقى هذا العقد باطل بالإجماع والعقد الأول أيضا باطل بالإجماع. فيجوز لصاحب المنزل إن كان غيرا للسقوط بدلا من أن تضيع أرواح المسلمين سدى يجوز له أن يهدم هذا المنزل بأي وسيلة من استطاع. طيب يقول في بقية السؤال وما حكم من يطلب تعويضا حتى يترك المكان الذي يستأجره لصاحب المنزل وهو غير مستفيد منه ولم يأخذ منه صاحب المنزل عند بداية الاستئجار أي مبالغ؟ لا, إن استطاع صاحب المنزل أن لا يعطيه مليما واحدا فليأخذ, هذا لا حق له. الإنسان أصلا الذي يقيم بهذه العقود الباطلة لأنها لا مدة لها إنما يتأول في ذلك أنه إن طرح المنزل فيجلس على قارعة الطريق هو وزوجه وأولاده, فالمنزل ضرورة له, فيحاول أن يراضي صاحب العقار بأي وسيلة إن كانت وفي حدود إمكانياته. لكن إن رزقه الله عز وجل منزلا مسكنا آخر بحيث أنه لم يعد يستفيد من هذا المنزل الواجب عليه أن يرد إلى صاحبه, وإلا كان غاصبا. أين هو من الله عز وجل يوم القيامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتصب قيد شبر من أرض, الحديث ثابت الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما ولفظ لعائشة من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. تعرف معناها ايه الشبر ده؟ مساحة ايه؟ اعمل قطاع طولي طوله سبع أراضين يطلع عمود, العمود ده مساحة القاعدة بتاعته شبر وطوله سبع أراضين يطوق به يعني يلف عليه. وقال بعض اهل العلم يقصف به الى سبع اراضين لان حديث سعيد بن زيد ورد بهذه اللفظه القصف. وأيا كان الأمر فليه عقوبة سهلة. ولذلك لما خاصم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، خاصم ناسا في أرض، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها يستشيرها، فقالت له دع الأرض، أي خصومة في الأرض خليك في السبيل، دع الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت الحديث، من ظلم قيد شبر، أنا قلت من اغتصب غلط، من ظلم قيد شبر من أرض ظلم، صححوها، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالواجب عليه ان هو يسلم صاحب البيت وخلاص ويشكره على انه تحمله، لكن ان يطلب تعويضا هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ومن باب الاغتصاب. فان استطاع ان يطرد هؤلاء بغير الحصول على تعويض فله ان يقع على ذلك. سائل يقول لقد ما حكم من لم يتمكن من إتمام طواف الوداع عند ذهابه للحج للزحام الشديد وضيق الوقت؟ يجب عليه أن يذبح حشاة في مذهب جماهير العلماء تفرق في فقراء الحرم، تذبح بمكة أو بمنى، لأن منى منحة كلها أيضا، وتوزع على فقراء الحرم. لقد ذكرت سابقا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عن التجرد من العري، لا ما قلتش التجرد من العري، اذا اتى احدكم امراته، حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند ضعيف، اذا اتى احدكم امراته فليستتر ولا يتجرد تجردا عيرين، العيرين يعني الحيوان وهو يجامع الحيوان، يبقى علما انت ما تعملش كده، استتر. والحديث وان كان ضعيفا الا انه قد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاويه بن حيلب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نظر، قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت ارايت ان كان القوم بعضهم من بعض؟ فقال عليه الصلاه والسلام ان استطعت الا يراها احد فافعل. قلت ارايت ان كان خاليا؟ قال فالله احق ان يستحي منه. فكذلك الرجل في حال اتيانه لامراته عليه ان يستتر ما استطاع الى ذلك سبيلا، ولو بملاء او بلحاف او بلحاف، لان هذا اثر فلتسمي الله عز وجل، لان هذا يستر عورتها عن اعين الجن، والحديث صح بذلك، يستر عورتها عن اعين الجن، لان الاهمال في مثل هذه الامور قد يؤدي الى نوع من المس او اللبس العشق بين الجن وبين الايه وبين النساء. ولتحذر المرأة ايضا من ان تغني في الحمام مثلا، يعني مثل هذه الامور ينبغي ان تراعى. ثم الشيخ الالباني غير الشيخ الالباني ايضا، فما هو اسناده؟ لا راجل فاكر ان انا حافظ الاسانيد، وعلى كل حال اظن فيه في رجل ضعيف على كل حال، هو الأحوص ابن الحكم أو ابن حكيم، راجع حديث على كل حال هو في سنن ابن ماجه. هل حديث الدعاء على الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هل هو صحيح أم لا؟ الحديث صحيح لكن بغير تقييد الوضوء، بغير قيد الوضوء. رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه باسناد صحيح لكن بغير ان يكون مقيدا بالوضوء. ولتعلم انه لا يشرع من الاذكار في الوضوء الا التسميع على بدايه الوضوء قبل عند الشروع في الوضوء، لما ثبت عند احمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. والذكر عقب الوضوء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن أو فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما عدا هذين الذكرين لا يشرع ذكر في أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده. الإنسان بيسأل: هل إذا نسي التسمية هل يصح وضوءه؟ جماعة الأحضار هنا الفقه يصح؟ إذا التسمية مستحبة فقط، مش كده؟ ما الذي اشترط التسمية؟ أحمد في إحدى الروايتين عنهم، وإسحاق بن راهويه وابن حزم، لكن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء وأحمد في الرواية الثانية إلى أن التسمية مستحبة فقط. ليه؟ الدليل لأن الصحابة الذين رووا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، ده غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى التحاديث الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت في الصحيحين والمسلم. فدعا بإناء فأدفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا إلى آخره. هل ذكر التسمية؟ إطلاقا. في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين أنه دعا بإناء فيه ماء فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء إلى آخر الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر تسمية. علي بن أبي طالب يقول ابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم فداك أبي وأمي رضي الله تعالى عنهم. فدعا بإناء أيضا وغسل كفيه ولم يذكر تسمية. فإذا التسمية محمولة على ما سألش من ضمن خلاص بقى. صحيح، احنا قلنا في حديث ذكر الذكر في عقب الوضوء ذكرت حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فاسبغ الوضوء، او من رجل يقرب وضوءه فيتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا الحديث رواه الترمذي بزياده، صححها الشيخ الالباني. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهناك زيادة أخرى وردت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى إذا الذكر الذي يقال في نهاية الوضوء ككل ما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا يصح في هذا إلا الحديث الذي ذكرته، مع أن بعض أهل العلم ضعفوه، ولكن الحديث ورد من طرق. حتى قال ابن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. نريد منك توضيح هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري وفيه يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط إلى آخر الحديث. فقوله لم يعملوا خيرا قط، أولا هذه اللفظة ليست في حديث أبي سعيد، ليست في حديث أبي سعيد، وإن كانت ثابتة في غيره فنعتبر هي موجودة خلاص. فقوله لم يعملوا خيرا قط تدل على عدم تكفير ذلك الصلاة، وهو لم يجحد الصلاة. فما رأيكم في ذلك؟ والله أنا الشيخ الألباني كما تعلمون احتج بهذا الحديث، ومن المناسب أن أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وعامة الذين لم يكفروا تارك الصلاة احتجوا بالعمومات التي احتج بها المرجئة. ليس معنى هذا انهم مرجئة، غلط ان يفهم الانسان بهذه العبارة ان من لم يكفر تارك الصلاة مرجئ. كيف يقول ان الشافعية مرجئ؟ ده قول يعني يصف له شعر البدن وشعر الله. لكن شيخ الاسلام بيقول انهم فعلوا كما فعل المرجئة حين استدلوا لمذهبه، تركوا النصوص الخاصة واحتجوا بالنصوص العامة. فكذلك هنا الذين لم يكفروا تارك الصلاة تركوا النصوص الخاصة واحتجوا بالنصوص العامة، وهذا المسلك ليس صحيحا. طبعا مش كلهم عملوا كده، يعني مين واحد مثلا يقول ايه؟ هناك فارق بين المسلكين. المسلك الاولاني ان يقول مثلا عالم كالشافعي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، او العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الاصغر، المراد بالكفر هنا الكفر الاصغر، بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن اتى بهن كان له عند الله عهد الا يعذبه، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تقبل هذا الحديث يبقى ده يستدل بحديث، لكن لما يجي عالم يقول هذا الحديث احنا علقنا عليه تعليقات يعني ايه مستفيضة، حديث عبادة بن الصامت وان هذه اللفظة لا تصح اطلاقا. ان كان الحديث صحيحا بمجموع الطرق يبقى مبنى الحديث مضطرد، وإن صححنا طريقين منه فقط كما قال الشيخ عطاء بن عبد اللطيف الشيخ ناصر زكى رسالته، فالطريقان لا يساعدان بألفاظهما لا يساعدان من لم يذهب إلى تكفير ذلك الصلاة. خدت بال حضرتك؟ نعود إلى حديث أبي سعيد. فإذا تلاحظ أن شيخ الإسلام قال الذين لم يكفروا تارك الصلاة احتجوا بالعمومات التي احتج بها المرجئة. أنا قلت من المسلك درست الشافعي، هناك مسلك آخر أن يقول قائل وحيث أن الأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان وإنما هي شرائع الإيمان، ده قول أبي حنيفة، وهذا القول فيه إرجاء، ولذلك سموا أبا حنيفة ومن وافقه في ذلك مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، لأنه أخذ من أهل السنة جانبا وأخذ من كلام المرجئة إيه جانبا آخر. فحيث أنها ليست داخلة في ماهية الإيمان يبقى إذن لا يدخل تارك الصلاة وإن كان فاسقا وما إلى ذلك. في فرق بين المسلكين واضح ولا لا؟ فرق بين المسلكين واضح، لأن المسلك الأولاني لما نيجي نقول له حديث عبادة بن الصامت ضعيف انتهى، لكن المسلك الثاني لا سبيل إلى رده. نمرة اثنين، الشيخ الألباني حين احتج بحديث أبي سعيد قال وعجبي يطول من الفريقين من الذين كفروا ذلك الصلاة فإنهم لم يجيبوا عن هذا الحديث، ومن الذين لم يكفروه فإنهم لم يحتجوا بهذا الحديث. بين هذا الحديث لا حجة فيه عند الفريقين، الذين لم يكفروا ذلك الصلاة لم يحتجوا بهذا الحديث، والذين كفروه لم ينشغلوا بالإجابة عن هذا الحديث، لأنه عموم مبين بأحاديث أخرى. القبضة التي سيخرجها الله عز وجل بشفاعته، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، في حديثين كلاهما ثابت في الصحيحين. الحديث الأول من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل بمحامد لا يعلمها في وقتها ولا يعلمها حين كان حيا، ولكن يفتح الله عز وجل بها عليه، ثم يقف ساجدا فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع وسل تعطف واشفع تشفع، فيشفع في المسلمين. فيقول الله عز وجل: اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعير. مثقال حبة من ايه؟ من شعير. ثم مثقال ذرة او حبة من خردل. هذه الطبقة الثانية بعد ما يخرج الاولين دول، يسجد امام يسجد لله عز وجل ويحمده بنفس المحامد، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسال تعطه واشفع تشفع، فيشفع في المسلمين ايضا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يقول اخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة. ثم بعد ذلك يشفع مرة ثالثة، فيخرج الله عز وجل من كان في قلبه اصغر من ذلك، ثم يشفع في المرة الرابعة، فيقول الرب عز وجل: وسل تعطه. فيقول: يا رب اخرجني من النار من قال لا اله الا الله. فيقول عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، بس خلي بالك، لا إله إلا الله لها نواقض. يعني المرأة المجرمة التي تقول لا إله إلا الله وتنكر الحجاب، هذه نقضت إيمانها. والذي يتحكم على الشيخ الجليل الشيخ عطية صقر، لأنه احتج بالسنة ما خرج عنها أبدا. لما سألوه عن مصافحة المرأة قال: ده الشرع بيسمي الكلام ده ذنب، كتب على ابن آدم، ده حديث ثابت عن ابن عباس عن أبي هريرة، ابن عباس يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، والحديث عند البخاري. كتب على ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، اللمس، والرجلان تزنيان إلى آخر حديث يتهكم عليه. ويقول لك: الرجل الذي أراد أن يرجعنا إلى القرون الوسطى، والثانية تقول يعني الحجاب ده كان زمان، لكن ذات المرأة في القرن الحادي والعشرين، يعني معنى ان المرأة بقت نائبة مجلس الشعب او بقت وزيرة، هي تتمرد على الله عز وجل. فلا اله الا الله لها نواقض، دي من واحد، ولا اله الا الله مفتاح الجنة، ولكن كما قال وهب بن منبه: المفتاح ده ليه لابد كل مفتاح يبقى ليه اسنان، تجيب مفتاح ليه اسنان على قد تفتح يفتح، تجيب مفتاح من غير اسنان ما عملتوش عند بتاع المفاتيح قالت كده وتيجي تفتح يفتح ما يفتحش. نعود الى كلامنا، يبقى اذا اخر ناس هيخرجوا من الجنة ايه؟ الذين قالوا لا اله الا الله. ننتقل الى الحديث الثاني، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهو حديث جليل عظيم. قال ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه: هذا الحديث يرويه عن ابي هريره عطاء بن يزيد الليثي. انا بس ذكرت عطاء لانه سياتي له كلام في الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ تضارون يعني تتدافعون ويتطاول احدكم على الاخر ليرى الشمس. يعني مثلا لو رايت حادثا في الطريق او حاول في زحمه تعتذر بتوعك تستطيع كده وتمد رقبتك عشان تشوف، لكن هل الناس تتزحم لرؤيه الشمس وليس دونها سحاب السماء صافيه؟ كل احد يراها من مكانه. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك. سبحانه، يسمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، يعني يتبع الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، يعني يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل على غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. لسه احنا ما وصلناش إلى محل الشاهد من الحديث إلى الآن. فيتبعونه. قال صلى الله عليه وسلم ويضرب جسر جهنم، من هو الصراط، ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. أنا أول واحد يؤذنب إن أنا عدي أنا وأمتي، فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاري مثل شوك الثعلان. أما رأيتم شوك الثعلان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك الثعلان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق المحبوس، ومنهم المخردل ثم ينجو. حتى إذا فرغ الله، خلي بالك بقى ده الجزء اللي جاي له ينفعنا، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يعني ده آخر، ممن كان مجرد شهادة فقط، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. إذا لما يقول لهم أخرجوا من قال لا إله إلا الله، الملائكة هيقوم إزاي؟ بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. أدي خرجهم الملائكة عرفتهم بإيه؟ بعلامة آثار السجود. ويبقى رجل، وهذا الرجل ليس في النار، لا اسمع بقية الحديث، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار يقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها يعني كظمني، انت عارف الدخان لما بيطلع ويدخل في الأنف والأنسان هيتخنق ويحتقن وعينيه تدمع، يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، اللهب الهب اللي طالع ده حرقني ثواني، فاصرف وجهي عن النار. فيقول الله عز وجل فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. تقول لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك وثم للإيه للترتيب مع التراخي بعد مدة من الزمان يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول الله عز وجل أليس قد زعمت ألا تسألني غيره. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو حتى يقول الله عز وجل لعلي إن أعطيت كذلك تسألني غيره. سيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي الله عز وجل ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. سأسأل يا رب أدخلني الجنة. سيقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. سيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يضحك منه. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا سيتمنى. ثم قيل له تمنى من كذا سيتمنى حتى تنقطع به الأماني. خلاص مش لاقي حاجه يتمناها. فيقول الله عز وجل له هذا لك ومثله معه. قال ابو هريره وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا. خلي بالك من دي. عطاء بن يزيد الاسئله يقول ايه وابو سعيد الخدري جالس مع ابي هريره رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه. ابو هريره بيتكلم وابو سعيد الخدري موافق الى ان قال فيقول الله عز وجل هذا لك ومثله معه. قال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشره امثالك. قال ابو هريره حفظت ومثله معه. لكن الحق اظنه مع ابي سعيد الخدري هذا لك وعشره امثاله بدليل ما ثبت عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اني لاعلم اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنه دخولا الجنه. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخير اليه انها ملأة فيرجع الى الله عز وجل فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنه برضو مره ثانيه فيرجع فيقول وجدتها ملأة فيقول عز وجل اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها. فيقول يا رب اتسخر مني وانت الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فالمهم هنا ان النبي عليه السلام ذكر ان الله عز وجل اذا اراد ان يخرج من قال لا اله الا الله امر الملائكه باخراجهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود. واخد بالك؟ وابقى رجل ليس في النار بل هو ايه؟ مقبل بوجهه على النار. فالحقيقه ان لا حجه في هذا الحديث. وعهدنا بالقول انهم ان وجدوا مقاله لصحابي رضي الله عنهم جميعا صنطنوا بها وقالوا هذا قول السلف. ونحن معنا هنا اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقد روى الترمذي باسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. وعبد الله بن شقيق ادرك نحو من 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الامام احمد والبخاري عن حذيفه رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع على السجود، فلما انصرف الرجل قال له حذيفة: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ اللفظ لأحمد. قال: منذ 40 سنة. قال: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام للبرداء: فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمنا فقد برئت منه الذمة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أحمد وأصحاب السنن النسائي والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بعد ذلك رجل برأيه. آخر سؤال بقى إن شاء الله نكتفي بهذا القدر: متى يعمل بالحديث الضعيف عند أهل العلم؟ الذين يشاركوننا على الإنترنت ننبههم إلى أن موعد المحاضرة قد قدم إلى ما بعد صلاة المغرب بدلا من بعد صلاة العشاء، لما الخميس المقبل إن شاء الله الدرس من بعد صلاة المغرب. متى يحتج بالحديث الضعيف عند أهل، يعمل بالحديث الضعيف عند أهل العلم؟ قال طائفة من أهل العلم: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقال طائفة من أهل الحديث ومنهم الإمام مسلم رحمه الله: لا يعمل بالحديث الضعيف في أي باب من أبواب الشرع ولا كرامة، لأن فضائل الأعمال قسم من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية تبدأ بالواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم. ففضائل الأعمال هي الايه؟ المستحب. فهذا قسم من أقسام الأحكام التكليفية. لكن بعض أهل العلم قالوا: يستشهد بالأحاديث الضعيفة في أبواب الفضائل التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة. يعني مثلا لو ثبتت صلاة الضحى وهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ومنها ركعتين الضحى. فما دامت سنة الضحى قد ثبتت، إن جاء حديث ضعيف فيه ذكر سواء من صلى صلاة الضحى لا بأس أن يستشهد به، لأنه من باب الترغيب في سنة قد ثبتت بحديث صحيح. واضح يا اخوانا؟ وهذا القول لا بأس به، هذا القول أن يستشهد بالضعيف في عمل حسن ثبت حسنه بالصحيح، هذا لا بأس به. أما على ذلك فلا يستشهد بالحديث الضعيف. نعم. فيما يتعلق بصيام عاشوراء، طبعا نحن نعلم أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وغدا اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن تاسعا. فيستحب لك أن تصوم التاسعة والعاشرة من شهر المحرم لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال: شهر الله المحرم. شهر الله المحرم. طب الناس يقفوا بقى المرة الجاية إن شاء الله. لا بأس بالتعامل.